إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من أعظم الآداب الشرعية التي لم تختلف عليها شرائع الأنبياء كلهم ومن أجل الأخلاق المرئية لدى أهل الضمائر جميعهم خلق الحياة الذي كان ولا يزال قريبا للإيمان وشعبة من شعبه. والحياة في اللغة دال على الاستحياء الذي هو جزء الوقاحة، فيقال الحديث منه أحياء إذا استحييت بترك ما يذم وما يستقبح. يقول الله جل وعلا في مختم التنزيل في بيان كرم وحياء إحدى بنات الرجل الصالح الذي استأجر موسى عليه السلام يوم خرج قبل مبعثه من مصر يؤم مريم يرجو النجاة من أذى فرعون وقومه. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فذكر من قصصها أنها كانت حية ولم تكن سفعا من النساء خرافة ولادة كما قال عمرو بن ميمون عليه رحمة الله. فالحياء بهذا المعنى خلق يبعث على ترك الخبيث ويمنع من التقصير في حق بالحق. قال المنذر بن الحنبلي عليه رحمه الله: وحقيقه الحياه خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. فهو اذن تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعار به وهو عاده محموله ما لم تكن عن جزء او عشر، وهو نوعان: غريبي ومكتسب. فاما الاخير فهو الذي جعله الشارع من الايمان وهو المكلف به دون غريبه. قال المناوي عليه رحمه الله: الحياه نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياه من كشف العوره والجماع بين الناس، وايماني وهو ان يمتنع المسلم عن فعل المحرم خوفا من الله تعالى. اخرج الترمذي واحمد والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله انا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث حال المستحي حقا من الله جل وعلا، وذلك بحفظ الجوارح كلها عن معاصي الله تعالى وتذكر الموت وتقصير الامل في الدنيا وعدم الانشغال عن الاخره بملالة الشهوات والانسياق وراء النفوات. وهذه حقيقة الحياة من الله تعالى. وحياة ربي جل وعلا من عبده حياة كامل وبدر وجود وجلال، فإنه سبحانه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه في الدعاء أن يرده نفسه، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابة الإسلام. عباد الله، وأما الحياء الذي بين العبد وبين الناس فهو الذي يكف العبد عن فعل ما لا يليق به، فيكره أن يطلع الناس منه على عيب ومذمة، فيكفه الحياء عن ارتكاب الخبائث ودناءة الأخلاق. فالذي يستحي من الله يجتنب ما نهاه عنه في كل حالاته، في حال كفره مع الناس وفي حال غيبته عنهم، وهذا حياء العبودية والخوف والخشية من الله عز وجل، وهو الحياء المكتسب من معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الحياء من أرقى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان المأمول به في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي يستحي من الناس لا بد أن يكون مبتعدا عما يذم من خبيث الخصال وسيء الأعمال والأقوال، فلا يكون سبابا ولا شتاما ولا نماما ولا مرتابا، ولا يكون فاحشا ولا متفحشا، ولا يجاهر بمعصية ولا يتظاهر بخبيث. حياته من الله تعالى يمنعه من فساد الباطن، وحياته من الناس يمنعه من فساد الظاهر، فيكون صالحا في باطنه وظاهره في سره وعلانيته. فلهذا صار الحياء من الإيمان، ومن سلب الحياء صار كمن لا إيمان له. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجزاء في النار، البذاء هو الخشوع في الكلام. قال الحسن رحمه الله: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهم كان محصلا لقومه. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يكونه، وحياء يقوده. ولله سر من قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك تحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. اللهم اغفر عمنا واغفر ذنوبنا وخلص الصالحات آثارنا. آمين آمين. بحمد الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد خاتم النبوة والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن المتأمل في واقع مجتمعاتنا المعاصرة ليجدها في منأى عن الأخلاق الرفيعة وانغماس في القيم الوضيعة، التي جلبتها علينا بخيرها ورجلها شعارات الإباحية الخبيثة، وأرقت علينا بويلاتها الحضارة الغربية المقيتة. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحف ضب لسلكتموه الحديث. نعم إخوة الإسلام، لقد تفتق الفكر الحداثي المعاصر الداعي إلى هدم السد والحياء من الفلسفة المادية الملحدة التي انتصرت في ثورتها على النصرانية محرقة، ومن ثم ظهرت إبداعات تنبت السكر والحياء وتؤلف التعري وتعده من ضرورات حياة الإنسان، حتى نشأت فينا أجيال منسوخة الطبع من المخلدين والمخلدات لا شغل لهم غير احياء الليالي بهز الارباب وتحريك الاعداد واستباحه الفروج، ينهزون عرش وراء السبت والفجور ويقفون من مستنقعات ثقافه الاباحيه، فلم ياخذوا من الحداثه الا اجبالها، ولم يمجلوا الا امرارها، وليسهم هاروا الى تقدم الوطين ولاذوا بمظاهر الحضاره النافعه. وفي الحديث عن ابي سعيد الخدري عفوا وفي الحديث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي تصنع ما شئت. فمتى غاب الحياء غاب الدين وغاب الايمان معه. قال الفضيل بن عياض عليه رحمه الله خمس من علامات الشكوى: القسوه في القلب وجمود العين وقله الحياه والرغبه في الدنيا وقول الامل ولم يات الدنيا في مكاره الاخلاق. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: ان مكارم الاخلاق عشره: صدق الحديث وصدق التاسي في طاعه الله واعطاء السائل ومكافاه الصنيع وصله الرحم واداء الامانه والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف وراسهن الحياء. اخوه الاسلام، ان معضله هتك السر والحياء التي ألمت بكثير من المسلمين اليوم في مختلف بلاد الإسلام حتى تجلى في ذلك أو حتى تجلى ذلك في بعض النصوص الأدبية والأفلام السينمائية والأعمال المسرحية بل والإعلانات التجارية، كل ذلك تعبير عن ذوبان الشخصية وانطلاق من الهوية الدينية والحضارية للأمة، الشيء الذي نتج عنه تفسخ في الأخلاق وهش للأعراض واحتراق للإجرام وكثرة قطاع الطرق وابتزاز للأموال وسفك للدماء. قال إياس بن قرة عليه رحمة الله: كنت عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فذكر عنده الحياء فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. فإلى من هتك السطور وارتموا في احصان الرذيله والفجور نقول: الا حياء من الله؟ الا خوف؟ الا لباقه؟ الا مراعاه مشاعر المؤمنين حتى في المنتديات العامه والاوقات الفاضله؟ وصدق من قال: اذا لم تخش عاقبه الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء من استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللهم ارحم ضعفنا وتول امرنا وخلف الصالحات اثرنا. اللهم اصلح شبابنا، اللهم رد بهم الى دينهم مرضا جميلا، اللهم رد بنا جميعا الى ديننا ردا جميلا، اللهم اصلحنا احياء وميتين، اللهم تقبل توبتنا واغفر ذلاتنا وخلف الصالحات اثرنا. اللهم اصلح دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم تقبل توبتنا واغفر ذلاتنا وخلف الصالحات اثرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نظن به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غائط رغبتنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، ولا تسرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استرنا احياء وميتين، اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض عليك برحمتك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. معشر الحفة الكرام، بعض الاحباب الكرام يلتمسون من جميعكم الكريم صالح الدعوات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقضي حوائجهم اجمعين. اللهم ان كانت له حاجه يقضيها لنا، ومن كان له مريض فعافه وشفه يا رب العالمين، ومن كان له مسافر فرده اليه سالما غانما. اللهم ان كان بينه وبين اهله شقاق او شحناء او حقد او ضرباء او اي شيء كان، فاللهم اجمع شملهم جميعا ووفق واجمع ذات بينهم ويسر امورهم واهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ويا الاخوه الكرام المسجلين ضمن لوائح المجال لهذا العام المبارك، نقول وبلاغ من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ان اتخاذ مصاريف الحج لهذا العام المبارك ستبتدئ ان شاء الله تعالى ابتداء من يوم الاثنين القادم يعني 14 يناير الى غايه يوم الاربعاء 29 منه، وذلك لجميع الشبابيك يعني في المغرب المختلفه في انحاء المملكه. الفرجاء المبادرة إلى هذا التفجير أو إلى هذا الاستفاق في هذا المريض. الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وقدر تنويها. بل الله تعالى ليصلح أحوالنا بالجزء الكريم مع الفضاء الجزء. لا تتخطى لقضى الناس وإما منكم يوم الجمعة. نسأل الله تعالى يصلح أحوالنا ويسر أمورنا ويتقبل توبتنا ويغفر ذناتنا ويخلد الصالحات آثارنا. وظل مع صحابة رسولك أجمعين. وسنة أبصار منهم المهاجرين وأهل بدر ورضوان السائر المبشرين وفارق من خلق الله ومنهم المتقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق اللهم إلهنا في رضا ملك البلاد وأميرها مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد الإنسان. اللهم انصر نصرا تعز في الدين وتعلي في روايه الاسلام والمسلمين. اللهم اقر عينه بولي عهد الامير جير المولى الحسن. اللهم اشد سفره بشقيقه الامير مولى رشيد برحمتك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع به كلمتنا في هذا البلد الامين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق بلدنا ودعاتنا وعلماءنا للخير واعنا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا للخير واعنا عليه. اللهم اجمع كلمتنا في بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وكلمتنا في بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.